أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل ينقص من أجر من اشترى ذبيحة وإن كانت جيدة ولكنه يذكرها في المجالس، اشتريتها بكذا، يعني أضحية مثلا؟ نعم الأضحية، هل تنقص ينقص من أجره؟ يرجع إلى نيته، إن كان على سبيل الإخبار والحديث جر إلى هذا والناس يتذكرون الأسعار، أسعار الغنم وما إلى ذلك، فهذا إخبار. أما إن كان عنده نوع من يعني كأنه نوع من السمعة والرياء، فإن كان في نفسه شيء من ذلك لا شك أن هذا ينقص من أجره بقدر ما في نفسه. أما إن كان إخبار عادي فلا حرج. أحسن الله إليكم، وهل للشخص أن يضحي بأكثر من ذبيحة قلت يعني في حديث أبي أيوب كأنه رضي الله عنه يعني ينتقد ما آل إليه أمر الناس في وقته في عهد التابعين، وكونهم يبالغون في الإكثار من الضحايا، إلا إذا الحاجة مست ودعت إلى هذا، يعني في بلد فقير أو يستطيع مثل أن يرسلها ويبعث بها إلى أماكن الفقراء ويستفيدون منها، فهذا شيء طيب. أحسن الله إليكم، يقول السائل أن بعض الحجاج يذبح النسك قبل يوم التشريق، قبل أيام التشريق، فما حكم ذلك؟ هذا فيه الجمهور على أن يعني وقت الهدي بالنسبة للحجاج، هدي المتمتع والقارن، أن هديه إنما يكون يوم النحر، لكن بعض الأئمة رخص أنه إذا حل من عمرته وهو متمتع فإنهم يرون أنه يجوز له أن ينحر الهدي، وهذا يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله وبعض الأئمة، والأولى التقيد بفعله صلى الله عليه وسلم، إن الذي أثر عنه وصح عنه أنه لم ينحر الهدي إلا يوم النحر يوم العيد، فالتقدم قبل يوم العيد يخشى أن يعرض الهدي لعدم الإجزاء. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنا لأول مرة أخذ عمرة، فهل ألبس الإحرام من الفندق حيث أنني سأذهب بالطائرة، أم أذهب إلى الميقات وأحرم من هناك ثم أذهب إلى المطار، وما هو الدعاء عند الإحرام؟ لا تحتاج إلى أن تذهب إلى الميقات وتحرم منه ثم تأتي إلى المطار، هذا لو كان المطار يعني عند الميقات أو قريب من الميقات أو بعد الميقات، أما في هذه الحالة فلا، بل من منزلك يعني تغتسل وتتجرد وتلبس ملابس الإحرام وتنطلق إلى المطار، وبعد أن تقلع الطائرة تتحقق من يعني قربها من الميقات، وعادة هذا يكون على يعني إثر الإقلاع شيء قليل جدا، يعني ربما دقيقة ونحو ذلك، فتلبي وتنوي، تنوي وتلبي. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه يحمل مصحفا صغيرا في جيبه في كل الأوقات من أجل التلاوة في وقت الفراغ، السؤال هل عند دخوله دورات المياه إذا خشي إن وضعه خارج الحمام مع المحفظة الخاصة بأوراقه والنقود أن تسرق، فهل يدخل به الحمام أو بها؟ لا يجوز، الكثير بالجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، ولا يتساهل في ذكر الله، إن كان القرآن أو شيء من الذكر من الحديث أو الأذكار لا ينبغي التساهل فيها والدخول بها إلى المراحيض وأمكنة قضاء الحاجة، بل يجب عليه أن يتصرف ويرتب أموره بحيث خاصة المصحف يضعه في مكان أو يعطيه أحد أو ما إلى ذلك، ولا ينبغي التساهل في هذا. نعم، قد المحفظة قد يكون يعني هذا مما تعم به البلوى، كون النقود يعني مكتوب عليها لا إله إلا الله، وهذا نعم مكتوب عليه، هذا خطأ الحقيقة، ما ينبغي يعني، نسأل الله يوفق المسؤولين، ما هذه الأشياء يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، ما هو أن تكتب كلمة التوحيد على الريال، هذا تعظيمه جل جلاله بالفعل حقيقة والأمر والنهي وتعظيم حرمات الله وشعائر الله. أما هذه الكلمات هذه بالعكس يعني الآن صار الناس يبتذلونها، ترمى النقود من هنا ومن هنا ويدخل فيها الأماكن. فكلمة يعني لفظ الجلالة وكلمة التوحيد ينبغي أن تقدس وتعظم ولا تكون بهذه. وهذا من قديم يعني من خلفاء بني أمية من صاروا يعني يسكون النقود، فكانوا ربما كتبوا اسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم الله سبحانه وتعالى. وهذا عندما انقرض عهد الصحابة رضي الله عنهم وضعف العلم وكثرة البدع. حسن الله عليكم. يقول السائل: كثر الهدي في يومنا هذا، فهل ويبعث به إلى غير فقراء الحرم؟ وهل يجوز إعطاء قيمته إلى فقراء الحرم؟ لا، أما أن تعطى قيمته لفقراء الحرم لا، لكن تعطى القيمة الآن. هذا الترتيب الذي يعني وفق له المسؤولون في السنوات الأخيرة، وصار بنك التنمية الإسلامي ومؤسسة أو شركة الراجحي يقومون بهذا العمل، وهذا عمل من أفضل ما وفق له المسؤولون والعلماء، وأفتوا بأنه توكل الشركة، فالشركة تقوم بهذا العمل ويعني جندت له من العمال والموظفين، بحيث أنهم يشترون يعني عشرات الألوف من المواشي ويقبلون الوكالة لمن أراد يوكلهم ويتولون ذبحها وتجهيزها بكل ما يحتاج إليه. ثم كذلك بنك التنمية يقوم بتوزيعها على فقراء المسلمين في القارات، وأفتى أهل العلم بهذا، وهي إن شاء الله فتوى في محلها. لأن هذا الهدي يعني عندما كثر الحجاج وصار بالملايين وعانت البلاد طوال عشرات السنين، صار ذبائح يعني تهدر إهدارا لا يقبله الشارع، وليس حتى وفقنا في السنوات الأخيرة ولله الحمد ورتب، وإن كان أيضا لا زال يعني لم يتم الأمر كما ينبغي، لكن نرجو أنه يكون في كل يعني بتحسن أكثر. أما القيمة فلا تدفع. أحسن الله عليكم. يقول: نسمع كثيرا من الناس عندما يتوفى أحد أقاربه ثم لا يقوم بزيارته على قبره يقولون أن هذا قاطع رحم، هل الزيارة واجبة؟ وإذا لم يقم بالزيارة هل يعتبر قاطع رحم؟ لا يقوم يعني بزيارة القبر؟ نعم. لا، ليس هذا، لا يمكن يعني زيارة القبور عموما يعني مستحبة، ليس لأنها صلة رحم، بل كما جاء في الحديث: تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا من المقاصد، ولا شك فيها نوع من البر. يعني كنا الإنسان ربما زار قبر والده أو قبر والديه، والرسول عليه الصلاة والسلام استأذن، قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن يعني الزيارة هي نوع من البر، لكن كل إنسان لا يرتب زيارة لوالديه أو أقارب زيارة قبورهم فلا يمكن أن يقال أنه قاطع رحم، لأن العناية بالأحياء أولى. كان ما عنده وقت إلا أن يقوم بزيارة الأحياء وتفقدهم، فهذا هو الأولى. أحسن الله عليكم. هل يجوز حج الرضيع ومن يحمله، وكيف تكون النية؟ نعم، الرضيع لأنه في حديث المرأة، في حديث جابر، التي المرأة التي رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام رضيعا أو طفلا من محفتها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا يعني ينطبق على كل صغير، إن كان رضيعا أو فوق ذلك. لكن قلنا في مرات سابقة: ينبغي لمن حج بالصغير أن يتحقق من كونه يعني يحتمله، وخاصة إذا كان صغيرا يتحرك ويعبث، فينبغي أن يكون مطمئن إلى أن هذا الصغير يلتزم بمحظورات الإحرام ولا يشغله ولا يهتك الإحرام. أما إذا كان كثير العبث فلا يجوز لك أن تورطه بالنسك، فلا يعظم النسك، لا يجوز. أما إذا كان صغيرا في مهده فهذا يعني كل ما في الأمر أن من تولاه لا ينبغي أن يتبرم بعد ذلك ويضيق صدره به عند طوافه وسعيه، فإذا كنت ترى أنك لا تحتمل فلا تدخل به أصلا. والنية ينوي عنه فيلبي عن نفسه، وأيضا عن هذا الصغير ينوي أنه أدخله في النسك، ويجنبه كما يقول الفقهاء ما يجنب الكبير إن كان ذكرا، فلا يغطي رأسه ويلفه برداء وإزار أو بخرقة لفافة تكون بمثابة ثياب الإحرام، ولا يقربه طيب ولا يأخذ من شعره إلى آخره. والطواف الصحيح أن الطواف يجزى عن الحامل والمحمول خلافا لبعض الفقهاء، فإذا حملته أمه أو أبوه وطاف به فالطواف يجزي عنهما والسعي يجزي عنهما، فلا يطوف مرتين أو يسعى مرتين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يكتب لمن حج عن شخص آخر نفس أجر الحج مع الدليل؟ ورد في شأن، يعني فيما أذكر أنه ورد من حج عن والده أو أحد والديه، يعني كتب له الحج عنه وعنهما، هذا إذا كان متبرعا متطوعا من غير أن يأخذ شيء. وقد يكون الحكم نفسه، يعني لو حج عن عمه عن خاله عن عمته عن خالته عن إنسان يعز عليه صاحب معروف، وحج تطوعا وتبرعا من غير أن يأخذ شيء، والتزم بالأحكام كما ينبغي وبنية خالصة، فلعله إن شاء الله يكتب له كذلك أجر الحج له ولمن حج عنه. يعني ميت ولكنه معروف بالمعاصي، ما إذا كان إنسان يعني معروف بالمعاصي ما الأولى أنك ما تشغل نفسك. السلف رضي الله عنهم الصحابة خاصة ما أثر عنهم كثرة الحج عن الغير، كانوا مشغولين بالحج عن أنفسهم ويستغفرون لآبائهم وأهليهم، ولا أما المقابل هذا ما كان يعرفونه، الأخذ بالمقابل الذي كثر في أيامنا هذه ما كان معروف عند السلف أبدا، هذا شيء محدث. ولكن الحج عن النيابة بالحج هذا كان قليل، حديث قليلة وردت يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه فيقول يخبرهم بالجواز، ولذلك بعض أهل العلم يضيق في شأن النيابة في الحج، يضيقها ويقصرها على مواضع خاصة جدا. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه يصلي على كرسي ولا يستطيع مريض ويستطيع القيام ولكن لا يستطيع الركوع والسجود، وهو يشعر بضيق من هذا المرض لأنه يعوقه عن الركوع والسجود، فهل يأثم على هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان لا يستطيع الركوع والسجود حقيقة ويبذل جهده في هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو معذور. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث جرير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى على جنبك. لكن أنا أنصح الإخوان اللي يصلون على الكراسي، لأن بعضهم يبدو أنه ما عنده الشيء الذي يدفعه إلى ذلك بشدة، يعني عنده شيء يستطيع أن يحتمله، فلذلك لا ينبغي أن يتساهل. فكان يستطيع أن يؤدي الصلاة ولو جالس، ويأتي بالركوع والسجود ويقوم، فإذا طال به القيام جلس، أولى من أن يتخذ هذا عادة. لأن لاحظنا بعضهم تشعر تلاحظه بين وقت وآخر يجلس على الأرض ويقوم ويقعد، مما يدل على أنه ممكن أن يؤدي الصلاة بغير اللجوء إلى الكرسي، فلا ينبغي التساهل. أما إذا كان أبدا لا يستطيع فهو معذور ولا يأثم أبدا. التبرم من المرض ما ينبغي، كون يتبرم هذا التسخط، قد يكون تسخط على قدر الله وهذا لا يجوز. فالمسلم يرضى بما ابتلي به، يرضى بقدر الله ويحمد الله ويشكره، ويبذل أيضا الأسباب إن كان هناك أسباب للعلاج فلا يعني يدخرها، يجتهد فيها ويتوكل على الله. أحسن الله عليكم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في لحم البقر أنه داء وأن لبنها دواء؟ فيما أذكر أن من أهل العلم من لم يصحح هذا وأنه ليس بصحيح. وأنا لا أتأكد الآن من هذا. وكأنه لا يصح يعني كونه هذا يعني أولا الواقع الذي يعني من الأحاديث الواردة واقع وحال الناس. فهو عليه السلام أهدى يعني ذبح عن زوجاته بقرا بالأحاديث الصحيحة. فكون هذا حكم عام هذا ما. والله سبحانه وتعالى أخبر عن إبراهيم أنه يعني قدم عجلا سمينا وحنيذ وما إلى ذلك. فهذا الأخبار الصحيحة تعارض أن يكون لحمها داء. إن كان بعض الناس تجد في فئات من الناس وبعض البلدان اشتهر عندهم كراهية لحم البقر. أن تجد بلد ما أو ربما جماعة أو ناس عندهم نوع من الكراهية هذا شيء خاص. أما شرعا فالذي يظهر أن هذا لا يصح. نعم أبوالها وردت حديث يعني العرنيين الذين اجتابوا المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم نصحهم لما أصابتهم الحمى أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها من ألبانها وأبوالها. وقد يعني بلغنا في هذه الأيام أن أناس عندهم أمراض مستعصية وأنهم يعني وجهوا إلى أن يشربوا من أبوال الإبل يذهبوا وينطلقوا ويشربوا منها فورا وأنهم يعني حصل لهم من الشفاء شيء لا يتصور. وهذا يعني نحن نؤمن ونصدق بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيحا ثابتا. لكن لا شك أن الواقع لما يشاهد وراء فهذا يعني يطمئن الإنسان على إيمانه. أحسن الله إليكم. الحديث ورد بهكذا يشربون من ألبانها وأبوالها. وأهل العلم منهم من يقول من يخلط والذين يذكرون الوقائع التي حصلت يقولون بدون أبدا يشرب البول هكذا بول الإبل هكذا بدون أن يخلطه بلبن. إينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أتزوج من امرأة غائب عنها زوجها لمدة 3 سنوات؟ لا ما يجوز ولا 30 سنة. إذا كانت فعلا في ذمته ولم يطلقها فلا يجوز مهما طال الزمن. بل الفقهاء أن من غاب غيبة طويلة والغالب على سفره يعني السلامة يقولون حتى إلى أن يبلغ عمره 90 سنة. وإن كان هذا الكلام قد لا يسلم مع أنهم يريدون آثار. لكن الشاهد أن المرأة إذا غاب عنها زوجها فلا يجوز أن تتزوج. لكن هي إذا أرادت يعني طال بها الوقت ولا تعرف شيء عن حال زوجها طوال مثلا 3 سنوات الفقهاء يقول 4 سنوات إذا كان الغالب عليه الهلاك يعني ذهب في أرض فيها حرب ومعترك أو حصل مثلا هلاك في فيضانات أو زلازل ويخشى أن يكون من ضمن من. فإذا كان يغلب عليها هلاك يحددون 4 سنوات. وهذه أيضا وردت آثار عن السلف. لكن القاضي له دور كبير في تحديد المدة. فالمرأة إذا مثلا تضايقت ولا تجد من ينفق عليها وأيضا تريد الاستمتاع والله سبحانه وتعالى في شأن الإيلاء حدده ب4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وعمر رضي الله عنه لما لاحظ ما لاحظ من حال بعض النساء وسأل فحدد للجيوش 6 أشهر. قيل 4 أشهر وقيل 6 أشهر. 6 أشهر ينطلقون ولا تطول غيبتهم أكثر من 6 أشهر. يتناوبون يعني جيش يذهب ويعني وهذا يقدم إلى آخره. فهنا القاضي من هذه الأمور يتوخى المصلحة. فإذا رأى أن المرأة ووليها يقول لا نستطيع وما أتانا خبر عن الرجل فإذا صدر حكم عن القاضي بفسخ العقد أو بطلاق أو بصفة ما هنا يجوز أن تزوج المرأة تتزوج من أراد أن يتزوجها. ومع ذلك أيضا الفقهاء يقول لو رجع الأول فهو أحق بها إلا أن يكون دخل بها الثاني جامعها. وبعضهم حتى بعد الجماع إذا كان له رغبة بها فهي زوجته لأنه تبين أن الحكم الذي صدر في حقه غير صحيح لأن الحكم بني على أنه هلك ومات تبين أنه لم يمت. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الأفضل في ذبح الأضحية إذا كنت حاجة؟ هل وزعها في مكة أم أتركها عند أهل بيتي؟ بل عند أهل بيتك، لأن الأصل الأضحية لأهل البيت، فتوكل من يتولاها في بيتك ويطعم منها أهلك ويأكلون ويهدون إلى الجيران والأقارب ويتصدقون على الفقراء. أحسن الله إليكم. هناك بعض العلماء لا يحرم الموسيقى بل يحلله ويضلل به عوام الناس، بل بعضهم يقول أن هناك موسيقى إسلامية، فما الحكم؟ هذا ليس علماء، هؤلاء لا يسمون علماء، علماء الشرع هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، يعني في زيغ وضلال، وهذا خرق للإجماع. إن كان الغناء صار فيه نوع من الاختلاف في التوسع فيه من عدمه، لأنه ورد الترخيص في الغناء أيام العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وفي العرس وفي أحوال معينة، أما المزامير والموسيقى فلا يكاد أحد من أهل العلم يرخص فيها أبدا. المزامير والموسيقى هذا وضع خاص، ومن تورط ممن ينسبون إلى العلم فهي ورطة منه عفى الله عنا وعنه، وإنهزامية، لأن بعضهم عاش في بيئة موسيقية، عاشوا في بلد كل موسيقى، وبعض العلماء هداهم الله إذا ابتلي بمثل هذه البيئات من حلق اللحى، من التعامل بالربا، من الرقص، من كذا، بدل من أن يعترف بتقصيره وقصوره لا، ينهزم ويذهب ليتأول، وأن هذا شيء لا حرج فيه، فنعوذ بالله، يعني يكون العذر أقبح من الفعل، بدل من أن يعترف بتقصيره ونقصه يحاول أن يتأول النصوص على ما حصل منه. فالحاصل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول رجلان سار لهما حادث وتوفي، وزوجاتهم يقيمان في المدينة، فكيف تكون العدة مع العلم أنه لا يوجد لهما محرم؟ فهل يسافران إلى بلدهن بغير محرم؟ على كل حال يلزمهما، أو المرأة يلزمها إذا توفي زوجها الإحداد والعدة كما أمر الله سبحانه وتعالى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، إلا من كانت حامل فمتى وضعت حملها فقد خرجت من عدتها وإحدادها، حتى لو بعد وفاة الزوج بأسبوعين أو 3 فوضعت الحمل فتكون خرجت في هذه الحالة، خرجت من الإحداد، ويجوز لها أن تتزوج إذا أرادت. أحسن الله عليكم. هل يجوز إن كنا مغتربات؟ فالأولى أولا إذا كنا لا يشعرنا بخوف وقلق وانزعاج أن يقضين العدة في بيوتهن، إذا كنا مثلا في المدينة أو في أي بلد من المملكة، مدينة من مدن المملكة، يقضين العدة في بيوتهن، لأن هذا الأصل، ولا يرخص لها أن تخرج أو تقضي العدة في غير بيتها إلا للضرورة. ثم بعد ذلك ننظر كيفية عودتهن إلى بلادهن. ينبغي لوليهن من أب أو أخ أو ولد أن يأتي، حتى إذا كان في البلاد هناك يأتي، عليه أن يتقي الله ويحرص على محارمه ولا يتساهل، فيأتي ليرافقهن ليعدن إلى بلادهن. أحسن الله إليكم. هل يجوز الدين بالذهب المصنع أو التمر؟ الذهب مهما كان، إن كان مصنعا أو غير مصنع، سبائك ليكون، لا يجوز أن يباع دينا، لا يباع دينا، لأنه باعتبار أن النقود يعني بمثابة الذهب، كأنها ذهب، والذهب كذلك الأصل في، يعني والله أعلم، أو العلة في ربويته أنه هو محل القيمة بمثابة النقود كذلك. أما التمر فلا حرج، التمر لا حرج، كان الإنسان يشتري تمر بدين بأجل، لأنه عليه السلام قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا في شأن مثل الذهب والفضة والشعير والبر. أما التمر فهذا بيع، والبيع بالأجل الصحيح أنه جائز، لكن الذهب خاصة والفضة هذه لا يجوز أن يتم البيع فيها بالنقود، لأن النقود هي بمثابة الذهب والفضة. صلى الله عليكم. يقول عندنا في بلادنا يضحي أهل القرية كلهم فلا نجد من نتصدق عليه، فهل علينا شيء؟ كلهم يضحون هذا لا يمنع، لأن الإنسان قد يضحي وهو فقير، فإذا ضحى وهو فقير لا مانع أن تعطيه من أضحيتك، لأن كل يضحي لا يدل على عدم فقره. ثم أيضا ممكن أن تنظروا للقرى المجاورة، القرى المجاورة، وأيضا تعطونهم من ضحاياكم. أحسن الله عليكم. والسنة في توزيع الأضحية؟ السنة على ما ورد يعني أثلاثا، يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بالثلث. أحسن الله عليكم. هل يجوز الجمع في النية بين الأضحية والعقيقة في شاة واحدة؟ ما يجزي، لأن الأضحية لها سبب والعقيقة لها سبب، كل واحدة لها سبب خاص بها، فلا يجزي هذا عن هذا. أحسن الله عليكم. هل تجوز الأضحية في بلد غير المقيم فيها؟ الأصل أن الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وأن يذبحها أو يوكل من يذبحها ويأكل منها ويتصدق، لكن إذا كان عنده زيادة فالذي يظهر له لا حرج. يعني إذا مثلا وكل في بلد ما من البلاد، بلاد المسلمين، وضحى في بيتها، أهم شيء لا بد أن يضحي في بيته، والزائد يريد أضحية ثانية ثالثة رابعة فلا حرج أن يوعز إلى بعض يعني الناس، أو إذا كان يثق بجمعيات معينة ويضحون في البلاد الإسلامية الذين يكونون بحاجة ماسة إلى مثل هذا. أما أن يقتصر ويجعل أضحيته كلها هناك هذا خلاف السنة، خلاف السنة. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز أنا أحج عن أخي مع العلم أنني لا أعلم أهو حي أم ميت، علما أنه قد حج الفريضة؟ ما دام حج الفريضة فلا داعي أن تحج عنه، لأن من أهل العلم كما قلت ما من يشدد في النيابة، وأيضا خاصة أنك لا تدري يعني هل هو حي أو ميت، فالحي لا يجوز الحج عنه بحال، صحيح لا يجوز الحج عن الحي ولا العمرة عنه، إلا إذا كان حيا لا يستطيع لزمانه، يعني مريض مرض مزمن، حتى ولو كان أسير أو مسجون لا يجوز الحج عنه، لأن الأسير والمسجون مهما كان يعني يتوقع في يوم ما أن يفك إساره أو يعني يفرج عنه من معتقله. الله عليكم. يقول السائل هل يؤجر الميت إذا قام أهله بالتضحية عنه؟ نعم، التضحية هي نوع من الصدقة، نوع من الصدقة، لكن ينبغي أن يضحوا عن أنفسهم أولا، يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ثم بعد ذلك إذا كان عنده زيادة ويضحي عن الموتى من الوالدين أو الأجداد، أو يشركهم في أضحيته، حتى لو قال اللهم هذه الأضحية عني وعن والدي وعن زوجتي وأولادي وإخواني، هذا الأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم. إمام صلى بالناس وعندما خرجوا من المسجد ذكر أنه لم يكن على وضوء ثم توضأ وصلى، فما حكم الناس الذين خرجوا من المسجد؟ فما حكم صلاة من صلى وخرج من المسجد؟ صلاتهم مجزئة ولا يعيدونها، لأنه في الحديث إن أصابوا فلكم ولهم،